منصوبات الأسماء 9. المستثنى. المستثنى اسم يذكر بعد أداة من أدوات الاستثناء مخالفا لما قبلها في الحكم، مثل عادت الطائرات من المعركة إلا طائرة. والاسم الذي يقع قبل أداة الاستثناء يسمى مستثنى منه. أدوات الاستثناء: من أدوات الاستثناء إلا، غير، سوى، خلا، عدا، حاشا. المستثنى بإلا وأحكامه: المستثنى بإلا له أحكام ثلاثة، هي: 1. وجوب النصب إذا كان الكلام مثبتا وذكر المستثنى منه، مثل قرأت صحف اليوم إلا صحيفة، قرأت صحف اليوم إلا صحيفتين، يعجبني النقاد إلا الهدامين منهم. 2. جواز نصبه أو إتباعه للمستثنى منه في إعرابه على أنه بدل منه، وذلك إذا كان الكلام منفيا وذكر المستثنى منه، مثل ما تنتشر الكتب إلا الجيدة منها أو الجيدة، ما أقتني الكتب إلا الجيد منها، لا أعجب بالمسرحيات إلا الهادف أو الهادف منها. 3. إعرابه بحسب موقعه في الجملة، وذلك إذا كان الكلام منفيا ولم يذكر المستثنى منه، فقد يقع خبرا مثل قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، سورة آل عمران، أو مبتدأ مثل قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، سورة المائدة، أو فاعلا مثل ما رفع شأن الأمم إلا العلم والأخلاق، أو نائب فاعل مثل لا يستذل إلا ضعيف، أو مفعولا به مثل ما قلت إلا كلمة الحق، أو حالا مثل ما فتح العرب بلدا إلا ناشرين للحضارة والعدالة، أو مفعولا لأجله مثل قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء، أو مجرورا بحرف الجر مثل لا تعتمد إلا على ذي ثقة. المستثنى بغير وسوى: قد تكون أداة الاستثناء هي غير أو سوى، مثل زرنا الآثار المصرية غير مقابر الملوك، أو سوى مقابر الملوك. وحكم المستثنى بغير وسوى الجر دائما بالإضافة. أما لفظة غير وسوى فتأخذان في الإعراب حكم المستثنى بإلا: ألف، فيجب نصبهما إذا كان الكلام مثبتا وذكر المستثنى منه، مثل فاز السباحون غير سباح. باء، ويجوز نصبهما أو إتباعهما للمستثنى منه على أنهما بدل منه إذا كان الكلام منفيا وذكر المستثنى منه، مثل ما فاز السباحون غير سباح، أو سوى سباح. قال في الهامش سوى مرفوعة تقديرا على أنها بدل من كلمة السباحون، انتهى الهامش. أو ما فاز السباحون غير سباح، أو سوى سباح. جيم، ويعربان بحسب موقعهما في الجملة إذا كان الكلام منفيا ولم يذكر المستثنى منه، مثل ما فاز غير سباح، أو سوى سباح، ما شجعت غير سباح، أو سوى سباح. المستثنى بخلا وعدا وحاشا: يستثنى بخلا وعدا وحاشا، مثل تدار الآلات بالكهرباء خلا قليلا منها، تدار الآلات بالكهرباء عدا قليلا منها، تدار الآلات بالكهرباء حاشا قليلا منها. وحكم المستثنى بهذه الأدوات أنه ينصب أو يجر، فينصب على أنها أفعال وهو مفعول به كما في الأمثلة السابقة، ويجر على أنها حروف جر وهو مجرور بها، مثل تدار الآلات بالكهرباء خلا قليل منها، تدار الآلات بالكهرباء عدا قليل منها، تدار الآلات بالكهرباء حاشا قليل منها. وخلا وعدا قد لا تسبقهما ما كما تقدم، وقد تسبقهما مثل قول الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. قال في الهامش: ما مصدرية، وخلا فعل ماض للاستثناء، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، ولفظ الجلالة مفعول به، والبيت للبيد بن ربيعة. انتهى الهامش. ومثل كل شيء ما عدا الله باطل، وحينئذ يتعين نصب المستثنى بعدهما على أنه مفعول به وهما فعلان. أما حاشا فلا تسبقها ما،